الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، استكمالا للحديث عن سلبيات الحزبية أو عن بعض سلبياتها، قال الشيخ رحمه الله: ومن ظواهر الصراع بين الجماعات التنابز بالألقاب، نهى الله تبارك وتعالى عن ذلك، فقال: ولا تنابزوا بالألقاب. تنابز بالألقاب معصية لله عز وجل، فالتنابز بالألقاب محرم، وهو من السباب والفسوق والعياذ بالله. ومن سلبيات الحزبية ما ورد على لسان مؤسسهم أنه قال: نجتمع فيما اتفقنا عليه، نجتمع فيما اتفقنا عليه، نحن اجتمعنا على خير واتفقنا عليه، خلاص نحن اتفقنا على خير فلنجتمع عليه. نجتمع فيما اتفقنا عليه، أفهمتم؟ يعني نحن اتفقنا على شيء ما في الدين أو في الدنيا فلنجتمع، لابد أن نجتمع. طيب عند حدوث الاختلاف، يعني نحن اتفقنا على مثلا أن التنابز بالألقاب محرم، جميل، هذا في القرآن وهذا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا ينبغي وليس من خلق المسلم، فلنتفق ولنكن جماعة. طيب عند الاختلاف، أنا أختلف معك، أنا أختلف معك، أنت على العقيدة السلفية وأنا أشعري، فلنفترق؟ أبدا أبدا، لابد من عذر الآخرين فيما اعتقدوه أو فيما ذهبوا إليه حتى لا نفترق. واضح؟ قال العلماء أو قال الشيخ رحمه الله: وهذا تقعيد حادث، يعني هذا تأصيل لقاعدة، أو هذا ذكر لقاعدة قاعدها محدثة، يعني بدعة، حادث فاسد. حادث لأن السلف ما عرفوه، وفاسد لماذا؟ لأننا كيف نتنازل عن مسلمات في الاعتقاد؟ يعني هذه القاعدة تقول لك: تعاون واعذر من كان على خلاف عقيدتك، لعله ولعله ولعله، وهذا لا يمنع من التعاون معه، وأن نكون أمة واحدة، ويعني الأمة يدخل تحت صفوفها من سائر الأجناس ما داموا مسلمين، أو من سائر الفئات أو الأحزاب ما داموا مسلمين، أكان صوفيا أو أشعريا أو من المعتزلة أو إلى آخره. وأنت إذا فعلت ذلك فلا بد أن تتنازل، لأنك إذا واجهته بخطأ أو ببدعة فر منك وهدمت الجماعة، فهذه قاعدة فاسدة والعياذ بالله، فاحذرها. التسليم بآراء الجماعة، آراء الجماعة مسلم بها ومعمول بها، وهي للعين والرأس، ولا يجوز لك أن تخالف الأوامر، وإلا فقد عصيت أمر الأمير ومن عصى الأمير فقد عصى الله ورسوله. تحول الأحزاب إلى غايات، وهذه أخطر، أو هذه من أخطر المفاسد. ما معنى أن يتحول الحزب إلى غاية؟ يعني هذا الحزب أو تلك الجماعة أسست أو جعلت لماذا؟ من أجل أن نحقق العبودية لله، يعني أنا بمفردي لن أكون عابدا لله، هذا في ظنهم. فإذا اجتمعنا وتآلفنا وكنا مترابطين من خلال هذا الحزب أو من تلك الجماعة، تمكننا من إقامة شرع الله عز وجل في الأرض. معي؟ طيب، جميل. هذا كان في البداية، أو هذه النية. ثم بعد ذلك صار الانضمام إلى هذه الجماعة أو إلى تلك الحزب هو الغاية. فكأنك إذا صرت من أعضاء الجماعة أو من أعضاء هذا الحزب، كأنك وصلت إلى الغاية وليس بعد ذلك مطلب. لكنها بحكم ما أصدرته من أحكام على الجماعات الأخرى، أو ما يصدر منها من أحكام، يعني الفرقة أو الحزب، خلاص، بعضهم يطعن في بعض وينتقص من الآخر ولا يرضى عن الآخر. صرنا كما قال الله تبارك وتعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب، والعياذ بالله. صرنا كهؤلاء الضالين في هذا الأمر، بعضنا يطعن في بعض. هذه الجماعة لا تعرف شيئا، لا أنتم لا تعرفون شيء، تعصب لهذا الحزب. إذن كأن هذه الجماعة احتكرت العمل الإسلامي، يعني كأن الدين صار قاصرا على تلك الجماعة، فهي قد احتكرت الدين، وغيرها لا حظ له ولا نصيب من الدين الإسلامي. تحول الأحزاب إلى غايات، يعني غاية هذه الجماعة تحقق العبودية لله، صار الانضمام إلى تلك الجماعة أو هذه الجماعة في حد ذاتها هي الغاية التي يعني يسعى الإنسان للوصول إليها، والعياذ بالله. الله أكبر. الحزبية تورث عقد الاستعلاء الثقافي. إنسان عنده عقدة سم معقد ثقافيا، انظر لهذا المصطلح العجيب، لو أنه عنده عقدة نفسية لظهر ذلك عليه، لا يحب أن يخالط الناس، لا يحب يتشاءم من شيء ما، عنده اضطرابات وانفعالات في سلوكياته وفي تصوراته، معروف معقد نفسيا عند علماء النفس، لكنه معقد ثقافيا، أي أنه يتشاءم من العلماء ولا يرى لنفسه أن يحاورهم أو أن يسألهم أو أن يناقشهم، لأنه صار يفر من تتبع العلماء ومن أقوالهم ومن مناقشاتهم، وهذه خطيرة جدا للغاية. ولذا انظر، فإنهم يفرون من مناقشة العلماء. رجل من أهل البدع مثلا أو أصحاب الجماعة، قل طيب فلنجلس للمناقشة، يفر. وإذا جلس أو إذا حدثك فإنه لا يكون إلا مجادلا. نعم، أو على الأقل هذا يعني في علمائهم، في علماء تلك الأحزاب، أو في رؤسائهم، لا تقل من العلماء، في رؤسائهم أو في أكابرهم. وسبحان الله العظيم، يعني هذا الأمر يا إخوة تحقق لما ظهر رجل يعني يدعو إلى الله، وصار يعني نجما ومعروفا تكلم في أمور من أخطر ما يكون، تكلم في كل شيء. في بدايته قال أنا لست يعني من المفتين يا أخي، لست مفتيا، ولكنه بعد ذلك تكلم في كل شيء حتى نقض إجماع العلماء كقوله إن إبليس لم يكفر، والعلماء في مشارق الأرض ومغاربها ردوا عليه وأقاموا عليه الحجة في الفضائيات وفي غيرها وعبر الشرائط وعبر الكتب، لكنه ما رد على أحد ولو بكلمة. يعني مثلا أنا إذا ألقيت مثلا خطبة أو خطابا وأخطأت في هذا الخطاب وصرت أقول هذه الأخطاء فيما لا يحصى من المساجد أو عبر الفضائيات، وأرسلوا إلي الرسائل ونصحوني عبر الهاتف ومن خلال الخطابات و إلى آخره، فلا بد إما أن أتراجع وأن أستغفر وأن أقول والله جزا الله خيرا إخواني فإنهم علموني كذا وكذا وكذا، والحق أحق أن يتبع ولست بمعصوم، ولا بد أن نعترف هذا خلق أهل العلم. وإما أن أستكبر كأنني ما صنعت شيئا وأمضي في دعوتي ولا ألتفت، وهذا كبر والعياذ بالله. خلاص يعني بالمعنى يعني العامي عندنا ولا تحط ظل في دماغك، يعني كل هؤلاء العلماء على باطل وأنت على حق، لأنه يزيد ويتمادى وما اعتذر عن شيء قاله ولو لمرة واحدة مع آلاف السقطات، لا أقول مئات، آلاف السقطات والزلات التي تتعلق بالعقيدة، مصائب وكوارث أقع فيها، نسأل الله تعالى لنا وله الهداية. فإنه يفر من مناقشة العلماء. يعني بعض الأكابر قال يعني وزنه خفيف، يعني بالنسبة كتكوت ما لا يجادل ولا يناظر، وزنه خفيف ولا يعلق عليه في كثير من الأمور، وزنه خفيف، فلنشتغل بما هو أهم. سبحان الله العظيم. تعدد الأحزاب جماعات يعني أو الأحزاب تعدد لمناهجها الفكرية. المنهج الفكري فيه اجتهاد، اجتهاد منهج فكري أسسه ووضعه القادة، يقول لك نحن سنصنع كذا، خطتنا كذا، سنفعل كذا كذا وكذا وكذا. وهذا التعدد في الأحزاب تعدد لمناهجها الفكرية، وهذا اضطراب في الحياة الفكرية في وسط الأمة. الأمة ليست في حاجة إلى اضطراب وإلى تمزق، وكثرة الأحزاب تؤدي إلى كثرة الأفكار، كل يؤدي بدلول، وهذا يؤدي إلى تمزيق الأمة والعياذ بالله. الحزبية لا سيما السياسية، الحزبية لا سيما السياسية تدعو لصرف الأنظار عن الأمراض الحقيقية للأمة. يعني الداعية يعيش عصرا ويتكلم في أمراض أمته ويكون مواكبا للأحداث للحكم عليها بميزان الكتاب والسنة والنظر إليها من منظار الإسلام، فإن هذه الحزبيات تدعو إلى الابتعاد عن التكلم في أمراض الأمة، وهذا يعني مشاهد واضح. كل جماعة تدعو إلى أفكارها ومبادئها بغض النظر عن الواقع. يعني لما ذهب بعضهم يعني للدعوة إلى الله عز وجل في بلدة من البلدان وهم يدعون إلى الله عز وجل، فدخلوا مسجدا ومعهم رجل يعني كان قد خرج معهم، فهذا المسجد فيه ضريح، الناس يطوفون به ويتوسلون بهذا الميت ويعتقدون اعتقادات فاسدة. فدخلوا يعني المسجد ومارسوا الدعوة مع الناس ويدعون الناس إلى التآلف وإلى الحب وإلى التآخي وإلى نشر دين الله عز وجل وإلى الخروج في سبيل الله إلى آخره. فهذا الرجل يعني أنكر وقال سبحان الله، طيب لماذا لم ندعوهم إلى التوحيد أولا؟ أهذا من الشرك أم لا؟ فقال أميرهم لا، تكلم فيما يعنيك، نحن دعاة إلى الله ولسنا مسؤولين عن إصلاح المجتمعات. فقرر أن يترك هذه الجماعة لأنها تركت الأصل الأول وهو الدعوة إلى توحيد الله. رجل يطوف بقبر ويعظم ضريحا من الأضرحة وتحدثه عن المحبة والألفة والإخاء ثم بعد ذلك تقوم بتركه وتنتقل إلى مكان آخر وما أنكرت عليه، قال له لسنا مسؤولين عن أخطاء الناس، نحن ندعو إلى شيء ما حققناه خلاص، ومنعه من ذلك. فهذا ترك لأمراض الأمة. طيب ما فائدة الدعاء إذن؟ يعني هل يعقل أن الداعي إلى الله تبارك وتعالى يرى في بيت الله عز وجل من الفساد ما يرى ويكلم الناس عن المحبة في الله وعن كذا وعن كذا ويقرأ عليهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم وما علم الناس حتى الصواب؟ كيف يكون ذلك؟ اسمع، الأحزاب تفتقر السير بالدعوة في مراحلها على منهاج النبوة، فأين ترسيخ الاعتقاد أو التفقه في الدين أو نشر لسان العرب؟ اسمع إلى هذا، أو اسمع إلى يعني هذا الأمر الخطير. ما هو؟ قال الدعوة في مراحلها الأولى على منهاج النبوة لها أصول، علم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة للتوحيد في أكثر من 10 سنوات، قولوا لا إله إلا الله تفلح، يقول ذلك للقوم، يعلم أصحابه التوحيد، والقرآن يتنزل، تتنزل الآيات لترسيخ المعتقد ولتعليم الناس الأخلاق الفاضلة ولإثبات النبوة وتقرير التوحيد ونبذ الشرك ومحاربة البدع والثبات والتثبت في القرآن المكي إلى آخره مراحل. ثم بعد ذلك يتنزل القرآن يدعو إلى تأسيس الدولة وإلى استقامة حياة الناس في المجتمعات وإلى تكوين الدولة وإلى بناء المجتمع و إلى آخره. إذن عقيدة ثم فقه، عقيدة وفقه. طيب ماذا فعلوا؟ إنهم ما صنعوا شيئا من ذلك، ما رسخوا اعتقاده وما تفقهوا في دين الله تبارك وتعالى. ترى الرجل منهم صار أميرا للقوم لكنه لا يستطيع أن يميز بين أنواع التوحيد الثلاثة، وصار رأسا ويشار إليه بالبنان ولا يدري ولا يعرف شيئا عن مبادئ الفقه في دين الله، وإنما هو جدل وآراء وأفكار وفكر وثقافة وحوار وفقط. كيف يكون ذلك؟ الحزبية مبنية على فكر تحيا بقدر ما يوجد بها من قناعات ويموت بموت القناعات بها. أما الدعوة على منهاج النبوة فهي باقية وإن مات من جددها. الله، هذا الكلام الرباني، كلام سبحان الله، كلام عجيب يا إخوة الله. الحزبية أو صاحب الجماعة أو صاحب هذا الفكر، خلاص، أقول يقول لك سأعرض عليك هذا الفكر أو سأعرض عليك هذا الأمر، وأنت تسمع، ربما اقتنعت وربما لم تقتنع، هذا حقي سبحان الله، أنا لا أقتنع. والإنسان ربما ما كان عنده علم ولكنه يستطيع أن ينتقد تلك الجماعة، وهذه رأيتها فيما لا يحصل، فيما لا يحصل. يعني مثلا رجل يمشي في الطريق، قل لك مثلا الجماعة الفلانية تدعو إلى كذا، طيب ابدأوا بأنفسكم أولا حتى أقتنع. رجل ما دخل المدارس أمي وينتقل، رجل يقول لك والله يا إخوة، يعني قابلني رجل وقال لي جلست مع قوم، أنا تخرجت من كلية كذا وكذا، فوجدتهم يقولون الله عز وجل الكون والخالق، انظر إلى أصابعك، كلما تكلموا قالوا انظر إلى السماء والماء العذب، أنت تشرب ماء عذبا لا تشرب من المجاري وسنوات، كيف أتوضأ؟ علمني كيف أعتقد. فتركتهم، ما هذا يا رجل؟ ما هذا الاستخفاف؟ رجل أتخرج من الجامعة وأجلس في جلسات لا تحصى ولا أسمع إلا أنظر إلى نعم، لا أنظر إلى كذا، الله عز وجل، ما هذا؟ أتستخف بعقلي؟ فهذا رجل ما درس العلم الشرعي لكنه ينتقد، وغيره كثير وينتقدون. لكننا ما رأينا رجلا عدلا انتقد المنهج السلفي أو انتقد القرآن أو السنة إلا إذا كان فاسقا. يعني ما قال مثلا القرآن هذا، وإذا قال ذلك السنة هذه، يعني من النبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله أخطأ في هذا، أو الصحابة أخطأ، لصار فاسقا، لأنه سيطعن في منهج الرباني. أما عن كونه سيطعن في جماعة ما فهذا مسموح وحب. إذن فقد يقتنع الإنسان وقد لا يقتنع، وقد ينتقد حتى وإن كان لا يملك علما. قل لك طيب لماذا تصنعون هذا؟ ولماذا؟ ولذلك هم لا يقبلون المجادل. خلي بالك، يعني لو أن رجلا ذكيا كان يعني منتقدا وأراد أن يكون معه، وكلما فعش لماذا مثل طردوه، اسمعوا فقط، هذا معروف. يعني مثلا لو أن رجلا دخل مع جماعة من الناس وقال لهم طيب هذا صواب وهذا لا ينبغي، لأن هذا بدعة وهذا لم يثبت على النبي صلى الله عليه وسلم، لا سخروا منه، هذا واضح معلوم، إما أن تستجيب وإما أن تسمع وأن تطيع، وإلا فاتركنا، أنت لن تغير النظام، نحن النظام ونحن الإسلام إلى آخره. موجب الحمد هو منهاج النبوة أي الكتاب والسنة. يعني الحمد لله الذي جعلنا مسلمين، الحمد لله الذي حبب إلينا الكتاب والسنة، هذه هي النعمة العظيمة التي تستوجب الحمد، لا الانضمام إلى حزبية من الحزبيات.